إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه لقاءات مع شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني جرت في مدينة عمان بالأردن من شهر ذي القعدة في عام 1412 من الهجرة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال لشيخنا العلامة الشيخ ناصر. يقول السائل: ما هو حكم الشرع في تعدد هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية مع أنها مختلفة فيما بينها في مناهجها وأساليبها ودعواتها وعقائدها والأسس التي قامت عليها، وخاصة أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث على ذلك؟ لنا كلمات كثيرة وعديدة حول الجواب عن هذا السؤال، ولذلك فنوجز الكلام فيه ونقول: لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار أولا والمناهج والأساليب ثانيا ليس من الإسلام في شيء، بل ذلك مما نهى عنه ربنا عز وجل في أكثر من آية في القرآن الكريم، منها قوله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فربنا عز وجل يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالله تبارك وتعالى استثنى من هذا الخلاف الذي لا بد منه كونيا وليس شرعيا، استثنى من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة حين قال: إلا من رحم ربك. ولا شك ولا ريب أن أي جماعة يريدون بحرص بالغ وإخلاص لله عز وجل في أن يكونوا من الأمة المرحومة المستثنات من هذا الخلاف الكوني، أن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليا في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. ولقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنهج والطريق السليم في غير ما حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خط ذات يوم على الأرض خطا مستقيما وخط حوله خطوطا قصيرة عن جانبي الخط المستقيم، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ومر بإصبعه على الخط المستقيم وقال هذا صراط الله. وهذه طرق عن جوانب الخط المستقيم. قال عليه السلام وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. لا شك أن هذه الطرق القصيرة هي التي تمثل الأحزاب والجماعات العديدة، ولذلك الواجب على كل مسلم حريص على أن يكون حقا من الفرقة الناجية أن ينطلق سالكا الطريق المستقيم، وأن لا يأخذ يمينا ويسارا. وليس هناك حزب ناجح إلا حزب الله تبارك وتعالى الذي حدثنا عنه القرآن الكريم: ألا إن حزب الله هم الغالبون. فإذا كل حزب ليس هو حزب الله فإنما هو من حزب الشيطان وليس من حزب الرحمن. ولا شك ولا ريب أن السلوك على الصراط المستقيم يتطلب معرفة هذا الصراط المستقيم معرفة صحيحة، ولا يكون ذلك بمجرد التكتل والتحزب الأعمى على كلمة هي كلمة الإسلام الحق، لكنهم لا يفقهون من الإسلام إلا شيئا قليلا. فلا يكون التحزب الصحيح الثالث إلا بمعرفة هذا الإسلام كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا كان من علامة الفرقة الناجية التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بها حينما سئل عنها فقال: هي ما أنا عليه وأصحابي. فإذا هذا الحديث يشعر الباحث الحريص على معرفة صراط الله المستقيم أنه يجب أن يكون على علم بأمرين اثنين هامين جدا جدا: الأول ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن الصحابة الكرام هم الذين نقلوا إلينا أولا هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، وثانيا هم الذين أحسنوا تطبيق هذه السنة تطبيقا عمليا. فلا يمكننا والحالة هذه أن نعرف معرفة صحيحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بطريق أصحابه. ومعلوم لدى أهل العلم أن السنة تنقسم إلى سنة قولية وفعلية وتقريرية. فالسنة القولية واضح جدا تعريفها هو ما نقله الصحابي من قوله عليه الصلاة والسلام، والسنة الفعلية ما نقلوه عنه صلى الله عليه وسلم فعلا. أما السنة التقريرية فهو ما نقلوه عن بعضهم وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله رأى ذلك الفعل وسكت عنه. هذا السكوت ليس من قوله عليه السلام وليس من فعله وإنما من إقراره. ومن هنا ينبعث في نفسي أن ألفت النظر إلى أهمية هذه الضميمة التي نحن ندندن حولها في مثل هذه المناسبة، وهي أنه لا يكفي لأي جماعة إسلامية تنتمي بحق إلى العمل بالكتاب والسنة، لا يكفيهم أن يقتصروا على فهم الإسلام بناء على الكتاب والسنة فقط، بل لا بد أيضا من معرفة تطبيق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه السنة. وهناك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا يمكن بها تقريب أهمية هذه الضميمة، وقد ذكرت في بعض المحاضرات أو الأجوبة نماذج منها. والآن يحضرني مثال آخر، ألا وهو ما جاء في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من أكثر من طريق واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يسووا الصفوف إذا قاموا إلى الصلاة، قال النعمان بن بشير وغيره: فكنا أو كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. هذا فعل وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تطبيقا منهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف. ومما لا شك فيه ولا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخفى عليه ما فعله أصحابه من خلفه من ورائه وهم يصلون مقتدين به، لا يمكن أن يخفى هذا الرص الذي طبقه أصحابه صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمره بتسوية الصفوف والتراص في الصفوف. ذلك لأن من خصوصياته عليه السلام ومعجزاته أنه كان وهو في صلاته يرى من خلفه كما يرى من أمامه، فلو أن هذه التسوية بهذا التراص رص الأقدام ورص المناكب لم يكن مشروعا لكان تكلفا، ولو كان تكلفا لنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، لأن هناك حديثا صحيحا أنه عليه السلام نهى عن التكلف. وإن قيل إنه من الممكن أن يخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول باب الإمكان واسع جدا، لكن ما نحن فيه ليس من هذا الباب لسببين اثنين ذكرت أحدهما آنفا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. والسبب الثاني وهو الأهم أنه إن فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد هذا الأمر الذي فعله أصحابه خلفه في الصلاة، فرب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فما قلناه آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له من الوظيفة إلا التبليغ عن الله عز وجل، فبالأولى والأحرى أن يقال ذلك عن رب الرسول تبارك وتعالى. فيقال إذا كان ربنا عز وجل كما أشرنا إليه آنفا اقتباسا من القرآن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وكان الله عز وجل لا يريد أن يشرع لعباده المؤمنين هذا التراص في الصفوف، لا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينهاهم عن هذا التكلف. إذن لا ينبغي أن يتصور المسلم سكوته عليه السلام عن شيء إلا وربنا عز وجل مطلع عليه، وبالتالي إقرار الله لنبيه على هذا هو التشريع. من هنا نتوصل إلى الإشارة إلى بعض المسائل التي جرى الخلاف فيها قديما في بعض الأحكام الفقهية بين الحنفية والشافعية، حيث إن أحد الفريقين يحتج بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد الآخر لأن هذا الذي وقع ليس فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه حتى يقال إنه طلع فأقر، لما سبق من الكلام يرد على هذا الرد من بعض المذهبيين. أضرب لكم مثلا أو أكثر، جاء في صحيح البخاري أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم ينطلق إلى قبيلته فيصلي بهم صلاة نفسها. يقول راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هي له نافلة وهي له فريضة، فاستدل بعض الأئمة المتقدمين بهذا الحديث على جواز صلاة المفترض وراء المتنفل، رد ذلك بعض المذهبيين لأن هذا لا حجة فيه، لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن معاذا بعد أن يصلي خلفه يعود إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة هي له نافلة وهي له فريضة. أظنكم الآن تعرفون الجواب، لأننا نقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم حقيقة أن معاذا كان يعيد هذه الصلاة تنفله، فربنا عز وجل كما قلنا أنفا يعلم السر وأخفى، فلو كان فعل معاذ غير مشروع لا جاء الحكم من السماء ببيان عدم شرعيته. ومثال آخر ونقتصر به وأعدد الأمثلة لأهمية هذه الملاحظة والتي قلما نجدها فصيحة مبينة في كتب العلماء. جاء في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرها من كتب السنة عن جابر أيضا رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أصبنا فيها امرأة من المشركين أي قتلناها، وهنا جملة معترضة أرجو أن تكون قصيرة. لا يخالف هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، لأن النهي محله في مكان، وهذا القتل الذي ذكر في حديث جابر له محل آخر. النهي ينصب على قتل النساء التي لم يشاركنا في قتال المسلمين، والقرينة على ذلك والصبيان، أن الصبيان ليسوا من المقاتلة. على هذا قول جابر رضي الله تعالى عنه: قصدنا فيها في تلك الغزوة امرأة من المشركين، يعني أنها كانت من المقاتلة. قال: وكان زوجها غائبا، فلما رجع وأخبر الخبر حلف أن لا يدخل القرية إلا بعد أن يسأل لها سأرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتتبع آثار الصحابة، ومعلوم أن العرب كانت عندهم هذه المعرفة، تتبع الآثار التي بها وصلوا إلى اكتشاف مأوى الرسول في الغار يوم هاجم على الهجرة من مكة إلى المدينة. فالأثر دلهم أن الرسول عليه السلام وصل إلى هذا المكان، لأنه قطع الأثر، لكنهم أعمى الله بصرهم فلم يروا الرسول عليه السلام وصاحبه في الغار، بينما صاحبه رأى أقدام المشركين فخشي، ليس على نفسه، خشي على نبيه، فقال: لا تحزن، إن الله معنا. وهنا لا بد من التذكير بأن ما يذكر في بعض كتب الحديث وفي كتب السير أن الذي صرف كفار قريش بعد أن هداهم تتبعهم للأثر إلى أن المطلوبون أو المطلوبين هما في الغار، زعموا بأنهم رأوا الحمامة قد عششت وغاضت، والعنكبوت أيضا نسج خيوطه، قال: لا يمكن أن يكون في الغار أحد، فانقرض. هذا لم يصح على طريقة أهل الحديث، لم يصح أولا. ثم هناك رواية قوية بأن الله عز وجل أمر ملكا بأن يغطي بجناحه فم الغار، ولذلك لم يرى. فالشاهد أن ذلك المشرك تبع آثار الجيش الغازي لتلك القرية، فوصل إلى المكان الذي كان قد أدركهم المساء، فنزلوا في واد، وحسب نظام العسكري النبوي قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يكلأنا الليلة؟ فقام رجلان من الأنصار شابان، أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج، فقال: نحن يا رسول الله. قال لهما: كونا على فم الشعب. فانطلقا والمشرك يراقبهما، يريد أن يستغل الفرصة للوفاء بنذره، أن يأخذ بثأر زوجه. ولما وصل إلى المكان الذي هو موضع حراسة الجيش النائم، اتفق على أن يتناوب الحراسة، هذا يحرس نصف الليل بينما الآخر ينام، ثم يتبادلان. ثم بدأ للحارس الذي قام منتصبا، بدأ له أن يجمع بين عبادتين في وقت واحد، عبادة الفراشة وعبادة الصلاة في الليل الهادي، فقام الجن. وهنا اغتنم الفرصة المشرك الذي كان مختبئا وراء الصخرة، فرماه بحرقة فوضعها في ساقه، فما كان منه إلا أن رماها أرضا والدماء تسيل منه. ولما رأى المشرك أن هدفه لا يزال منتصبا، فهذا يشعر بأنه لا يزال حيا، رماه بالحربة الثانية ووضعها في ساقه، وهكذا ثلاث حراب ويصيب الهدف. ومن دقة تعبير جابر يقول وضعها، والوضع عادة يكون باليد، لكن هذا كناية لدقة الإصابة بالهدف، فكأنه يضع الحربة وضعا بيده. ومع ذلك فذلك الصحابي الجليل مستمر في صلاته لا يخفى، والدماء تسيل منه حتى صلى ركعتين. ثم إما أنه أيقظ صاحبه، وإما هو استيقظ لما رأى ما بصاحبه من الدماء، هاله الأمر وسأله عن السبب، فقال والذي نفسي بيده لقد كنت في سورة أقرأها، ولولا أني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها. أي تذكر وهو يصلي بأنه في وظيفة أمره الرسول أن يقوم بها، وهي حراسة الجيش النائم. فلو أنه استمر في الصلاة وقد راق له الاستمرار في هذه الصلاة لحلاوة المناجاة بين يدي الله عز وجل، لولا أنه خشي أنه إن استمر في الصلاة واستمر المشرك في رميه أن يكون هلاكه في هذه الصلاة، فتضيع الوظيفة، فربما يهاجم العدو المسلمين. ولذلك هو قنع من الصلاة بركعتين، ولم يقنع بذلك خوفا من الهلاك، لا، وإنما خوفا من هلاك الصحابة فيما إذا هو مات وغدر بهم العدو. إلى هنا تنتهي القصة. والشاهد منها أن بعض الأئمة يحتجون بحق بأن الدم لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان ناقضا لما استمر هذا الرجل في الصلاة، فيرد المخالف ويقول هذا تصرف شخص منه. يقول للمردود عليهم نعم، لكن هذا هو من أصحاب الرسول عليه السلام، ويجيبون فيقولون ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك. هنا الشاهد، نحن نجيب بجوابين اثنين على نحو ما سبق من الجواب عن قصة معاذ رضي الله عنه، ولكن هنا في شيء أقوى في أحد الجوابين مما سبق، وذلك هذا موظف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لوظيفة، فيصاب بهذه الجراحات وفي حال من العبادة والصفاء النفسي، هل يمكن هذا أن يخفى على قائد الجيش لو كان قائدا عاديا؟ فكيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستبعد جدا جدا جدا أن يخفى وضع هذا الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الراجح أنه عليه السلام اطلع على واقع هذا الإنسان، وبناء على ذلك لو كان خروج الدم ناقضا لبين ذلك، لما هو معلوم من أصول الفقه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن استمر المخالف في المكابرة وفي الدعاء لا ما في نص أن رسول الطلع نقول له حسبك أن رب رسول الطلع، هذا لا يمكن إنكاره. فإذ لم ينزل شرع يبين أن خروج الدم ناقض الوضوء كانت القصة حجة لمن يحتج بها على أن خروج الدم لا يكون وضوء. الشاهد من هذا ومن ذاك أن فهم الإسلام فهما صحيحا لا سبيل إليه إلا بمعرفة سيرة الصحابة وتطبيقهم لهذا الإسلام العظيم الذي تلقوه عنه صلى الله عليه وسلم، إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره. لذلك نعتقد جازمين أن كل جماعة لا تقوم قائمتها على هذا الأساس من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح دراسة واسعة جدا محيطة بكل أحكام الإسلام كبيرها وصغيرها أصولها وفروعها، فليست هذه الجماعة من الفرقة الناجية ومن التي تسير على صراط مستقيم الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وإذا فرضنا أن هناك جماعات متفرقة في البلاد الإسلامية على هذا المنهج، فهذه ليست أحزابا وإنما هي جماعة واحدة ومنهجها منهج واحد وطريقها طريق واحد، فتفرقهم في البلاد ليس تفرقا فكريا عقديا منهجيا، وإنما هو تفرق بتفرقهم في البلاد، بخلاف الجماعات والأحزاب التي تكون في بلد واحد ومع ذلك فكل حزب بما لديهم فرحون. هذه الأحزاب لا نعتقد أنها على الصراط المستقيم، بل نجزم بأنها على تلك الطرق التي على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه، ولعل في هذا جوابا ما سبق. شيخنا، كثير من الأحزاب الإسلامية يعني تقول هذه الآية خاصة باليهود والنصارى، كل حزب البلدين فرحون، فجزاك الله خير في رد على هؤلاء وتبين الحق إن شاء الله. والآن مع مجلس آخر استضافنا فيه أحد إخواننا على طعام الغداء في ظهر يوم الخميس الموافق 19 من شهر ذي القعدة لعام 1412. عليه الجواب عن الحديث الذي أنت جنحت إليه آنفا. المثال، بعض الشباب يكثر على أن يقول للقاء، فإذا كنا في مجلس وقدم أحد أقول للسلام عليه أجر ذلك وذكر الحديث المعرفي، ومع أن هذه المسألة وإن كنت لا أقول منها موضع الكتاب، لكن الأقرب أنه يقول إذا ما كان هذا إن كان هذا على سبيل الإفراط القائل ويصيبني في هذا المجال فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز الله المقصر عن المسألة، فقال إن هذا من مكان الأخلاق. إنما أريد أن ألفت النظر إلى أولا رواية الحديث ودلالة الرواية الصحيحة من الحديث. فأنت كيف تروي الحديث؟ قوموا، ما أحضر منتدى الحديث، ما لفظه؟ قوموا لسيدكم. هل يختلف الأمر عندك بين قوموا لسيدكم وقوموا إلى سيدكم؟ هل فرق هناك بين هذه العبارة وبين العبارة الأخرى التي أفترضها بين قوموا لسيدكم وقوموا إلى سيدكم؟ هل تشعر معي بأن ثمة فرقا بين العبارتين؟ كأنه أي نعم يوجد ثمة فرق. ما الفرق؟ قوموا لسيدكم أفضل القيام من أجل السيد، وقوموا إلى سيدكم قد يكون لأمر آخر غير القيام بمعاومة هذا السيد. أحسن. فإذا كان الحديث قوموا إلى سيدكم، فهل له علاقة بالقيام المبحوث فيه الآن؟ أي نعم. لا لا، إذا على الرواية إلى لا ليس له علاقة بالقيام. وإيش رأيك حينئذ أن الحديث هكذا؟ أي نعم، قوموا إلى سيدكم. أي نعم. وليس قوموا لسيدكم. سيدكم. أي نعم. اختلف. ولذلك فلا يجوز إدخال الحديث في هذا الموضوع. أي نعم. واضح؟ واضح. جزاك الله خير. ويؤكد ذلك أن الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد قوي كما يقول الحافظ ابن حجر: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. انتهت. واضح؟ واضح. بارك الله فيك. وفيك بارك. بس شيخنا عليكم على هنا. تبوا تسمعوا كلام سلمان هذا العودي بخصوص القيام؟ قبل هذا قبل قليل يعني قبل قليل ايه لسيفة فكرة الحديث الواحد و نسمع هذا المثل وهي ذلك أنا أرى أن الرجل يعني يريد أن يساير المجتمع الذي يعيش فيه ولا يريد أن يصلح، لا يريد أن يحيي السنة، لا يريد أن نريد الإصلاح. هذا هو الشيخ. نعم. في خلاف الأخوة معهم يعني أحيانا الأمور تعرف بالثمار تساهلهم من جهة، ومن جهة أخرى الصبغة العامة التي يصبغون بها مجالسهم ومن حولهم. يعني هذان أمران في ظني من أهم الأمور، هي خفية يعني لا تستطيع أن تمسك عليهم مماسك، يعني مثل تقول نقطة أو اثنتين أو ثلاثة، وهذا ظهر جليا البارحة في الجلسة ومن خلال كلام الأخ خالد. لكن سبحان الله الحمد لله كما تفضلتم من ثمارهم تعرفهم، يعني هذه هي معنى نقطة مهمة. فأنا أقول أن الرجل إذا كان مما يهمه أن يحقق مسألة تناسب ما عنده حقق فيها واجتهد فيها، أما إذا كانت المسألة على خلاف ذلك ولا يناسبه حسب مخطط العام أن يتخذ منها موقفا واضحا مبينا في السنة، فهو يميئ القول فيها ويضيعه. هو كلامه في مسألة القيام يقول: إذا كانت العادة في البلد القيام من أجل إكرام فهذا من مكارم الأخلاق. ويحتج بكلام الشيخ ابن باز جزاه الله خيرا، ونحن نقول بهذه المناسبة ما يروى عن إمام مالك وهو المشهور، وروي عن ابن عباس أيضا، ما منا من أحد إلا رد ورد عليه. نحن الآن ننطلق من قاعدتنا السلفية، التي ندندن دائما، واليوم كنا في هذا الحديث، أنه لا يكفي للدعاة إلى الكتاب والسنة أن يقتصروا في دعوتهم على الكتاب والسنة، بل لابد لهم من أن يضموا إلى ذلك ضميمة وعلى منهج السلف الصالح. ذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يجادل في أن أفضل الأجيال الإسلامية إنما هو الجيل الأول ثم الثاني ثم الثالث. ذلك لأن هذا الجيل الأول تميز بلقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه منه الأحكام الشرعية مباشرة ومطبقة عمليا. فالآن نحن نقول بقول العلماء: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ترى اعتياد إكرام الداخل بالقيام، هل هو الأفضل أم الأفضل ما كان عليه الجيل الأول، بل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا أحد يستطيع أن يجادل أيضا فيقول لا، المسألة هذه تختلف باختلاف العادات والأذواق وما شابه ذلك. فنحن نعود إلى القاعدة: وكل خير في اتباع من سلف. هذا أولا. وثانيا، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى رجل من بين من يجب احترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم بالوسيلة المشروعة. فهل كان أصحابه عليه الصلاة والسلام يكرمونه بوسيلة القيام له؟ الجواب أيضا لا، وهو يعلم هذه الأشياء بلا شك، لأنه لا نستطيع أن نفترض أنه لم يمر بكتب السنة الستة على الأقل، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس أشد النهي أن يقبلوا هذا القيام المعتاد، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وعلى ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أصحابه ما يقوم له أحد، ولقد كان هو أولى من كل الناس الذين يتصور أنهم يعظمون ويكرمون بالقيام. كان عليه السلام بمثل هذا القيام أولى، مع ذلك ما كانوا يقومون له. لماذا؟ لأن العادة كما يشعر هو، لأن العادة لم تكن يومئذ أن يقوم الناس لعظمائهم، لا، العادة كانت على العكس تماما. ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام أشد النهي في الحديث السابق ذكره: من أحب يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذن كانت العادة يومئذ هو القيام. فما قال الرسول عليه السلام أن هذه عادة وهذه وسيلة للاحترام والإكرام للداخل وللسلام عليه كما يقول هو في اللفظ، بل عليه الصلاة والسلام لم يرضى هذا القيام لنفسه هو، ليس كما يقولون من باب التواضع، لأن هذا قد يقال فيما هو أهم من ذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام، فيتأوله المبتدعة والخلف الطالح يتأولونه بخلاف ما إليه رمى النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا مثلا الحديث المتفق على صحته: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تجد شاعرهم البوصيري الذي يتقربون إلى الله بتلاوة بردته، وفيها دع ما دعته النصارى في نبيهم إيش بعدين؟ واحكم بما شئت فيه واحتكمي واحتكمي. دع ما دعته النصارى في نبيهم. ماذا قالت النصارى؟ عيسى ابن الله. إذا أنت لا تقول محمد ابن الله، وما دون ذلك قل ما شئت. الرسول يقول إنما أنا عبد، لا تطروني، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذا فسر الحديث بتفسير البوصيري إذا صح التعبير، بطل قوله عليه السلام وحاشا أن يبطل قولوا عبد الله ورسوله. هذا أولا. وثانيا، لقد ترجم علماء الحديث لهذا الحديث بباب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأوردوا الحديث. فإذا فسر الحديث لا تقول محمد ابن الله، وقولوا ما شئتم في مدحي، أين التواضع؟ هذا فرض، فرض على رسول الله وعلى من دونه من باب أولى أن لا يبالغوا في إطرائه وفي مدحه، ويقول مثل ما قال النصارى في نبيهم. وإنما يصلح أن يترجم لهذا الحديث بباب تواضع الرسول إذا سد باب المدح مطلقا، ووقفنا عندما أمرنا أن نقول عبد الله ورسوله، علما أنه إذا قلنا عبد الله ورسوله فيه بالغ الثناء على الرسول عليه السلام، لأنه لولا ذلك ما اصطفاه عبدا ورسولا. فنعود إلى ما كنا في صدده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أصحابه لا يقومون له كما يقول أنس بن مالك. لماذا؟ يرحمك الله، قال لما يعلمون من كراهيته لذلك. إذا رسول الله كان يكره هذا القيام، فكيف يجوز لمسلم أن يتغاضى عن عمل السلف أولا مع نبيهم وهو سيدهم وسيد البشر جميعا، فلا يتخذون هذه الوسيلة إكراما له وهو أحق من يستحق هذا الإكرام بهذه الوسيلة لو كانت مشروعة. ثانيا، لماذا نغض النظر عن العلة التي نقلها لنا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو أنس بن مالك، لأنه هو الذي روى لنا هذا الحديث معللا بهذه العلة، فقال ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. انظر الآن كيف نفى هنا ما أثبت آنفا خطأ في حديث قوموا لسيدكم. لا، هم ما كانوا يقومون، ما كانوا يقومون له، أما كانوا يقومون إليه، لأن القيام إليه يكون لخدمته لإعانته إلى آخره، كما لاحظت في نفسك آنفا. ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهية لذلك. الآن فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها أولا، والفطرة المشتقات من مشكات النبوة رسالة ثانية. ترى أتكره هذا القيام أم تستحبه؟ لا شك أن هذه الفطرة فطرة التي فطر الله الناس عليها أولا، لا يمكن أن تكره أن تستحب ما كرهه عليه السلام. الفطرة التي تلقيناها من سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن للمحبين له أن يخالفوه في ذلك. فإذا هذا القيام لا يجوز اعتباره أداة احترام ما دام أنها لم تعتبر كذلك في العصر الأول الأنور. هذا من حيث الرواية ومن حيث الفقه والدراية، وكما يزعمون من حيث ما يدندنون اليوم ويبالغون فيه ويسمونه بفقه الواقع. ترى هل درسوا أثر ارتياد هذا القيام وتأثيره في واقع الناس أم لا؟ ظني أنهم ضربوا عن ذلك سطحا. لقد عرف كل الناس الذين يدرسون واقع الناس في كل عصر وفي كل مصر وأن هذا القيام أولا هي وسيلة نفاق اجتماعي وليس وسيلة إكرام، بدليل أن المسلم الصالح الدين إذا دخل المجلس لا أحد يقوم له ولا أحد يأبه له، على العكس من ذلك إذا كان هناك شخص وجيه وقد يكون من فساق القوم فتجد الناس يقومون له قياما. إيش هذا القيام؟ بقول لك هذا عادي من باب الإكرام، لماذا لا تكون هذه العادة شاملة لكل مسلم سواء كان ذا جاهل أو ليس كذلك؟ فإذا هذا ليس وسيلة إكرام وإنما هي وسيلة رياء ونفاق. ففي أي مجتمع شاع فيه النفاق بكل أشكاله وأنواعه وأساليبه هو هذا الذي يشيع فيه مثل هذه الوسيلة، ثم تسمى لتسليكها ولتبريرها وتسويغها تسمى لعادة من أجل الإكرام والاحترام. هذا شيء. شيء ثاني، حينما تسري هذه العادة في مجتمع ما ثم يقع وهو ليس بالأمر الواجب اتفاقا، إذا قيل بأنه أدب فلا أحد يقول بأنه واجب ولا أحد يقول بأنه سنة مؤكدة، أكثر ما يمكن أن يقال إنها سنة مستحبة من باب إكرام القادم. طيب، وهم هؤلاء أنفسهم معنا في أن المسلم يجب أن يفرق بين ما هو واجب أو فرض وبما هو سنة أو مستحب، والتفريق يكون بعدم الاهتمام بما هو مستحب كما نهتم بالواجب. فإذا لم يقم أحد الحاضرين لهذا القادم ماذا يصير في نفس القادم؟ لا شك أنها تغلي وتثور وتفور وإلى آخره. لماذا؟ لأننا عودناه على هذا القيام الذي لم يقم عليه العصر الأول وأوقعناه في مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبرأ مقعده من النار. إذن اعتيادنا لهذه العادة يفتح بابا لإيقاع المحبين لهذه العادة أن يتبوأوا مقعده من النار، لأنهم سوف ينكرون على الذي لم يقم أشد الإنكار. وهذا يعني لابد أنكم لاحظتم يعني حوادث ووقائع كثيرة، وأنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى. لما كنت تلميذا في المدرسة الابتدائية كان معلم الصف وهو كان مختصا في تدريس اللغة العربية والتاريخ الإسلامي، كان إذا دخل الصف وربما تكون هذه العادة حتى الآن في بعض المدارس يكون هناك عريف صف يقف أمام الباب قبل ما يدخل الأستاذ، فلما يراه قادما يقول لطلاب تهيأوا، وهذا إشعار بأنه المعلم أو الأستاذ داخل، فإذا دخل قاموا له قيامها. يكون أحيانا في نزاع بين أحد الطلبة والأستاذ إما بحق أو بباطل، فأحد التلامذة الذي بينه وبين الأستاذ عداء شخصي لا يقوم له، لكن هو يعلم أنه إذا لم يقوم له أهانه بل وربما ضربه، فماذا يفعل؟ يتخبى هكذا وراء الطاولة لكي لا يراه، والأستاذ ما يخفى عليه فهو يتطاول هكذا ينظر هكذا فيكشفه، يقول اخرج والله لا أزال كأنه الآن يضرب بيده برجله. لماذا؟ لأنه لم يقم للمعلم. وشوقي ماذا يقول؟ قم للمعلم كاد المعلم أن يكون نبيا. هذا الشخص نعم رسولا أحسنين. المهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الحمد لله السلامة. أهلا تفضل تفضل هنا صغر الحلقة. كيف حالك؟ صباح الخير. متى قدمت؟ والله أول بارحة. أهلا وسهلا. كيف؟ فالشاهد أن اتخاذ هذه الوسيلة للإكرام كما يزعمون للإكرام وسيلة الإكرام لها أثار سيئة جدا في المجتمع، وهذه بعض تلك الآثار أنها تطمع كثيرا من المسلمين على حب القيام، فإذا ما وقعوا في هذه المحبة هددهم الرسول عليه السلام بقوله فليتبوأ مقعده من النار. من هنا يبدو لي فقه دقيق لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في هذا الحديث، ذلك لأن الحديث عند عامة العلماء والشراح إنما يستدلون به على تحريم حب الداخل للقيام من الجالسين وكفى، بينما معاوية رضي الله عنه لفت النظر أن الحديث أيضا يدل على أن الجالسين لا ينبغي أن يقوموا للداخل، مع أن ظاهر الحديث كما يقول الجمهور يعني ينهى الداخل أن يحب القيام، ذلك كما جاء في سنن الترمذي وغيره أنه دخل مجلسه ذات يوم وفيه اثنان من العبادلة، أحدهما صحابي وهو عبد الله بن الزبير، والآخر تابعي وهو عبد الله بن عامر، فقام له أحدهما ولم يقم له الآخر فلاهاه. بماذا احتج عليه؟ بهذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قد يستغرب من لم يسمع باب سد الذرائع أولا كقاعدة فقهية والشرح السابق آنفا، ما صلت احتجاج معاوية بهذا الحديث على الذي قام له؟ فقهه هو ما ذكرناه آنفا، كأنه يقول له بلسان الحال يا فلان أنت حينما قمت لي إكراما واحتراما وتعظيما فستطبعني بعادتك هذه على حب القيام، وسيأتي يوما ما إذا لم تقم لي وقعت في الوعيد المذكور في الحديث السابق فليتبوأ مقعده من النار. فإذا من باب سد الذريعة لا ينبغي للناس أن يتخذوا هذه وسيلة للإكرام. وختاما أقول كما بدأنا الكلام، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. والحديث الحقيقة يعني له بسط طويل وهناك أشرطة ولا حاجة الآن لإفاضة بأكثر مما سبق، لكن حسبي أن أذكر بقصة ابن بطة العالم المحدث الحنبلي، حيث كان يكره هذا القيام أشد الكراهة، حتى إنه يبدو أنه كان يصرح بالتحريم. فنزل ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر، فمر بعالم وهو جالس في عمله، وهذا من هدي علماء السلف أنهم كانوا أصحاب مهنة يعتاشون بها ويبتعدون عن الوظائف الدولة لأنها في الغالب تكون قيدا وغدلا. الشاهد فقام له ذلك العالم وهو يعلم أنه يكره هذا القيام فبادره ببيتين من الشعر قائلا: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو لا أمل القيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. هذه فلسفة هؤلاء الناس الذين قالوا هذه عادة إكرام. ابن بطة كأكثر العلماء لا يحسنون الشعر، لكن صاحبه الشاعر أولا شاعر وتلميذ بار له ويعرف فقهه، فقال له: أجب عني. قال على البديهة: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما. وإذا صحت الضمائر، هو النكتة البالغة جدا، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نطرب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. هذه هي العبرة التي يجب أن ننتهي إليها ونبتعد عن الوسائل التي تهدمها. بسم الله. كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. هذه هي العبرة التي يجب أن ننتهي إليها ونبتعد عن الوسائل التي تهدمها. بسم الله. ولنا صديق في دمشق بهذه المناسبة، أصحاب المكتبة العربية الهاجمية، أحمد عبيد وحمدي عبيد وتوفيق عبيد، ثلاثة أخوة فاضل ماتوا إلى رحمة الله. المهم أحدهم كان قريبا جدا من الدعوة السلفية، له رسالة صغيرة اسمها الأحاديث الصحيحة، استخرجها من صحيح البخاري. حدثني مرة قال: دعينا إلى حفل من حفلات الكبار هؤلاء. قال: فأجلسوني في الصف الثاني وبدأ الحفل يكتمل، وقبل أن يكتمل بدأ الرؤوس يدخلون، سرعان ما شاءت إشاعة الآن يأتي الأمير الفلاني. فالتفتت الأنظار إلى الباب الكبير، دخل الأمير فقمنا وبقينا قائمين حتى جلس في صدر المكان فجلسنا. بعد قليل شاءت إشاعة أخرى: الآن يأتي الباشا فلان. توجهت الأنظار إلى الباب الكبير، دخل الباشا، قمنا شوي، الآن يأتي الوزير الفلاني، دخل الوزير، قمنا. قال: ما شعرت في نفسي إلا أنني قائم قاعد، كأنه تحتي نابض زنبرك يعني. قال: قلت في نفسي والله هذه شغلة طويلة، ما بريحنا إلا أن نأخذ بالسنة التي سمعناها من فلان. فجلس ما عاد قمت، فارتحنا. هذا واقع الحفلات كلها، هذا كله نفاق اجتماعي. مع ذلك من باب السياسة ومن باب المداراة تشرع باسم الاستحباب هذه الوسائل، ثم هو يتحفظ فيقول: أنا أعلم أن المسألة خلافية، إيه وما الدليل الشرعي فيها؟ يلجأ إلى الاحتجاج بقول عالم فاضل ويجعله قدوة له، وهو ينهى الناس أن يقلدوا عالما ما. ونحن لا أقول نحن معه، نقول هو معنا في النهي عن التقليد، ولكن نحن عندنا تفصيل التقليد أمر لا بد منه في حدود معينة. لكن مع ذلك يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا أن تقولوا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالآن مثل هذه مسألة ما يليق بمثل هذا الأستاذ أن يدور عليها وينحى منحى قول من أهل العلم الفضل قال بتجويد هذا الشيء بل باستحبابه حين أدخله في باب مكارم الأخلاق. وقد قال عليه السلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان عليه إن كان لم يدرس المسألة بأدلتها الشرعية أن يدرسها قبل أن يتبنى رأي الشيخ الفلاني، وإن كان قد درسها فكان عليها أن يبين الدليل الشرعي الذي يجوز له اتخاذ هذه الوسيلة وسيلة إكرام وإدخال في باب مكارم الأخلاق، وهي في العهد الأول لم تكن كذلك، لا بد من هذا. لكنه استروح إلى قول أحد العلماء الأفاضل ومشى الموضوع من باب إنه هذا من مزالق طلاب العلم، أي يقول طالب العلم يا أخي هذا خلاف السنة. لا، السنة ما تختلف باختلاف الزمان والمكان، هذا معنى الكلام وإن كان هو لا يصرح بذلك. شيخنا سأذكر أنه ذكر هذا المثال تحت عنوان وهو التأكد من أن هذا الفعل سنة، ثم ذكر في الكلام سلة، فهو كما تفضلتم يعني لا يعتبره سنة. طيب إلي هذا أنت ما تسجل عليه. هو على طلب العلم من فترة طويلة، فكان مرة يقرأ لأحمد شاكر ووجد خطأ في تحقيق لأحد الأحاديث، فكتب له رسالة، فأجاب الشيخ أحمد شاكر برسالة هو نقلها لي، كتب له بالحرف الواحد الشيخ أحمد شاكر، قال إلى الأرض المقدسة التي دنتها اليهود. إذا البروفيسور كستر السلام على من اتبع الهدى، يؤسفني أن أقول وصلني كتابك وقرأت ما فيه، ويؤسفني أن أقول أنك قد أصبت أنني قد أخطأ، ولكنها أمانة العلم. أحمد شاكر يقول والله يا شيخ أنا أنظر إليه يعني يتكلم بجدل بفرح شديد، وكل هذا بعتبره أعظم وسام على صدري، وكان الشيخ أحمد شاكر كتب لي رسالة. كان ذكر كأنك أنت يهودي وكلب أو كذا من هذا. لا هو الأرض المقدسة التي دنتها اليهود. يعني يقول بس يعني بفرح شديد أول ما جلست معه قال تشرع بالمعايدين خيرا لك من أن ترى، بحدثني يعني من تواضع حقيقة، هو رجل متواضع يعني. ساعة ونصف جلست معه، والرجل رغم كبير في السن لكنه يعني صحيح مبني يهود الإسلام، يعني هناك من يعتقد أنه قد أسلم. يعني حينما يدرس طلابه طلب الدراسات العليا قالوا له تظل تقول الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدة عائشة رضي الله عنها وفلان الصحابي كذا، طب أتى مسلم، أتى مسلم بالعبراني يعني أنت مسلم؟ قال لهم لما له يعني ليش لا، ليه ما كنت مسلم يعني. فهناك من يقول يعني بعض الدكاترة اللي عنده قال لي أنه فعلا أسلم لكن يكتم إيمانا. فسبحان الله يعني اسمه البروفيسور موشي كستر. هو كتب شيء دكتورات طور شيء مو كتاباته باللغة الإنجليزية باللغة العبرية، بس هو الرجل يعني أهم من يعتني بالتراث الإسلامي في فلسطين، وأحد أهم من يعتني بالتراث الإسلامي ثم بالاستشراق على مستوى العالم. بلاد المعتني بكتب الشيخ هو يقول لا أعدل بها كتب، يعني بالعكس هو الرجل يقول أنا ما بقى للمحدثين، ما بقى إلا الأصول القديمة، وكلهم سبحان الله يعني تصور يا أستاذنا وكل هذا الرجل اسمه إبراهيم، وكل احنا حينما ياتي طلبتنا للجامعه بنوصيهم على ثلاث كتب لازم تشتروا، فتح الباري ورساله العرب وتفسير الطبري. قال كل طالب عنا اذا ما اشترى ثلاث مطابخ هذا لا يعتبر الا طالب العلم، وينبغي ان يقرا ويقرا دائما. يعني هن كتب الحديث نادر ما يهتموا فيها، اللي يهتموا فيها كتب الاصول الاصليه، يعني مثلا معجبين جدا ببكيوني ما يصفوا بكثره الحديث، لكن يسرنا اشياء كثيره بالفعاليات اللي عملها، حتى حملني سلام هو أنا إبراهيم وسمع معي عن مدينة شاء الله على شكل أبو صلى الله عليه وسلم. والله إبراهيم سلسلون أن أعيد ربعه وقشت في مكة للسنة. سلم الله سلم عليه وقل له يتطمن جهودك اللي انت تكلمت عنها هو بكل بالدعم الزيئة على السرعة. فتجد انه يعني ذو إبراهيم بشكل غريب وعجيب يعني كسر ولا كسر؟ كسر يكتبوها ام نقطة كسر. وشو اسم الجامعة اللي درست فيها لما جامعة أكبر جامعة هنا جامعة ملايين كتاب يعني إحدى أكبر جامعات الأرض. وبعدين عندهم مبدأ إيمان أي كتاب تجيبهم إياه له قيمة حالا بشكل أوتوماتيكي. أي كتاب وأنا يعني أنا شخصيا بايعهم بأكثر من 5000 دينار يعني حتى إني قالوا لي وهذا قصة كتاب قال أنت وفرت لنا الكتب اللي كنا نسمع فيها شفت لنا إياها يعني الحمد لله أنا وفرت لهم أعظم كتب يعني حاجات المكتبة الإسلامية كلها موجودة في الدول الغربية. بيهتموا كثير في تواريخ مكة يا شيخ تاريخ مكة للفاتحة بيهتموا جدا مثلا موظفين على كذا نسخة المغازي بيهتموا فيها مثلا الكتب طبعا اللي هي المثمرة هي اللي بيهتموا فيها من كتاب ولا مقطوع السنة مثل الكتب المجموعات من مشكات المصابيح ومجموعة زوايا هاي كلها هاي ما بتفيدنا الكتاب اللي بتفيدنا اللي فيه رسالة نص الطب والمتكلم عليه تصحيحها وتصحيحها عنده منهجية غريبة في البحث تكلموا كلام أهل العلم بعد كتب التفسير بيهتموا كتب التفسير بشكل غريب بدأت كتب الأوائل والله إذا كان لي اسم تفسير صدقا ودينا أنا ما سمعت بحياتي محكم مش عارف ابن كذا إشي يعني هذا وقت إيه والله مش كان هو من يعني من تلاميذ الطبري هو يلمع عن الطبري جاب لي اسم تفسير وقال لي الأربع مجلدات قال لي أنا شريته بأربعين دينار واعتبرته كنز من وطني شفت ودي منه قلت والله أنا ما سمعت أنا اللي واضح دار غرفة والله مطبوع يعني مطبوع والله اشك انه هو خلي التلميذ الصبري ممكن يكون اضافه التلميذ الصبري لا طبقه التلميذ الصبري والله هو بيتكلم عن طبقه فيها فيها هذا اسمه يا اخي الهواري شيء اخر هو يقينا محمد يقينا كذا الهواري هو يقينا هو الاضافه يا يعني التاكيد انا ما كنت على الانواع على كيف دار الغرب حدوث البشير والله اي نعم دار الغرب ناشط دار الغرب والله أشكنا في البشير لأن أنا كنت مبارح واليوم في البشير ببالغة تكتب كتاب كتاب يعني أعطيني دار الغرب فقط أو قائد دار الغرب تجده بإذن الله أنا رئيس البشير بدنا نجيب لك عندك كتابات لو بعض أشطر الشيخ عندك هناك في مجال؟ لا لأنه اليهود أوتوماتيكي أي شريط يدخل الجسر بيقول إنك تتبارك لو الشريط تموت فيه خلاص أوتوماتيكي بيبحثش يعني يمسك الشريط الميرا في قاعة في سنة المحملات لكن أشطر ممكن تدفع عن طريق أوروبا نعم. ممكن إذا في شخص في أوروبا يستعرف ابعث الشريط إن شاء الله عن انتفاضة أنا واصلني أشرط عن الانتفاضة طور يعني أشرط القطان مثلا ناس في الجماعة كيف هذا كله غلط الشيخ عندنا الأخوة هنا أمريكا كذلك ممكن أمريكا طبعا أمريكا أكثر من أوروبا يعني يعني إحنا كنت هيك يعني كنت كلمة أوروبا يعني لعلها قلت إنه يعني بالذات هذه البلاد لا أوروبا ولا أمريكا المهم يعني من غير البلاد الإسلامية بريد 80 يعني احنا بنحضر صندوق بريد 80 نعمل بعون الله يا شيخ يطل كل شيء كل شيء والله الشريعة لا تدخل الا كتاب واضح جدا تحريضه يعني واضح جدا بس اذا انا باخذ اذن فيه اي كتاب باخذ اذن فيه من الرقابة بدخل اوتوماتيكي الا عادي بتبحثش يعني خلاص ما كان في اذن انا ادي رقمه اوتوماتيكي شيخنا شو رايك لو نبعث لهم كتب من كتبك اللي موصلتهم مش ممكن كل كتبه وصلت ايوه انا كل كتبه عندي يا شيخ كل كتبه عندي يعني هي اولا عندي شخصيه وثانيا انا احفظ فما فيش كتاب للشيخ باطلاق الا موجود هناك شو سر اهتمام اليهود بتاريخ مكه والله يا اخي هنا شوف وحق يقال يا اخي هم قدس التراث طبعا مش كلهم يعني في كيف تخصصات في تخصص شريعة تخصص شريعة تخصص عربية تخصص جغرافيا عندنا ما تتخصصوا في التراث تبعنا وكل نادر وصفوة مش والله عندهم مئات ولا عشرات يعني تجد احيانا خمسة ولا عشرة لانه بالنسبة لنا تراث صعب بالنسبة لهم هنا يا جماعة يتكلموا لغة عبرية يعني ما هو سهل لكن يا اخي يدرسوه بشغف شديد اللي بيدوروا على مصلحتهم مصلحتهم ان يتعرفوا على ثقافة عدوهم مشان يعرفوا كيف تؤكل الكتف ولا ان لوجه الله مو لوجه الله انا اعطيك عبارة اخيرة شيخنا جوابك الله يكرمك شيخنا بقول ان هدول اليهود كسائر الكفار الاوروبيين والامريكيين وغيرهم باعتبار الكفار إذا وجدناهم يعنوا عناية شديدة بتعرف على التراث الإسلامي والكتب الإسلامية لمختلف العلوم، ليس ذلك من باب أن يتعرفوا على الحق الذي اختلف فيه الناس، لا، وإنما من باب التعرف على ما عند المسلمين من ثقافة ومن قوة حتى هم يعدوا العدة لمجابهتها وسد الطريق أن تصل إلى دولتهم فتهدمها. فهم إنما يفعلون ما يفعلون من هذه الثقافة الواسعة التي يهتمون بها كما سمعتم آنفا من أخينا هذا، فما هو إلا ليتعلموا كيف تؤكل الكتف. شيخنا الأستاذ مازن يعني قال كلمة، شيخنا الأستاذ مازن يعني قال كلمة إن هو لا يرى تسمية الأخوة والجماعات بالسلفية أو الصوفية أو الآخرة، فيعني أبا كلمة سلفية، فقل هذا موضوع طويل يعني هاي بدها محاضرة. لا إذا مش هاي مختصر هو كمان بيقول إنه خيجي من اللي منه. بسم الله. والحقيقة التي مع إنه معذرة أنا مستعجل، يعني أنا بتشرف أقول فترة ممكنة، لكن الحقيقة هو القصد الموضوع كان إيش وجاء عرضا قضية أن يقال على فلان أنه سلفي أو مسلم.